بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، انتبهوا. هناك حربا سافرة فاجرة، أتعلمون ما هدفها؟ تبغي تحطيم الرؤوس والرموز والعناوين. ولما هي سافرة؟ لأنها ظهرت بلا حياء على صفحات الجرائد والمجلات، وممن تنال؟ وتنال من أعز جيل شهدته الدنيا، وهم الصحابة. انتبهوا. إنهم لم يصلوا إلى الصحابة طفرة، إنما غمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بدأت الحرب بالتجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان: هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الجودية؟ عنوان: لا زال هذا العنوان كلما تذكرته كأن أحدا يذبحني. مات بالزائدة الجودية، ينال منه ويغمزوه. وفاجرة أخرى تنال منه صراحة وتقول لمعشوقها: وأنا بين أحضانك كأنني زرت قبر النبي عليه السلام. والنتيجة: ولا تحاكم، ولا يحاكم أحد، ولا يسأل أحد. ولما لم تكن هناك نتيجة، ولما لم يكن هناك رد فعل، هاجم الصحابة رضوان الله عليهم. تطاولوا على الصحابة. الصحابة هم الذين شاهدوا القرآن ينزل. الصحابة هم الذين قاتلوا على تنزيله وتأويله. الصحابة هم الذين فارقوا الأهل والأولاد والأموال في سبيله. الصحابة هؤلاء هم أولى الناس بالحفاظ على القرآن وفهم القرآن. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم تدرجت الحرب إلى أن تهجموا على علماء الإسلام. كتاب اسمه علماء الإسلام والجن. تصور، عنوان: علماء الإسلام والجن. هكذا علماء الإسلام والجن. لا حرمة لأحد. ويأتي الساقط مؤلف الكتاب بالرواية المكذوبة التي كتبها تاجر كذاب هو أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني. انتبهوا. لا يصلح الناس بلا رأس، والجسد لا يحيا بلا رأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 60 سنة من إمام جائر أفضل من سنة بلا إمام. انتبهوا. إنهم يسعون إلى تحطيم الرؤوس. محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي

قدر هنا بمعنى ضيق، فهو يقول إن قدر في الحديث بمعنى ضيق، وهذا الكلام أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية وسبقه في الإنكار ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل، وقال إن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، لئن ضيق الله علي ليضيقن علي، وهل هذا كلام يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا قال الرجل احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف إلا ليعجز القدرة ويفوت من الله تبارك وتعالى؟ فهذا الرجل في شدة خوفه جهل إحاطة الله عز وجل بالخلق وجهل تمام القدرة، فلذلك عذر. والعذر بالجهل في أصول التوحيد مذهب أهل السنة والجماعة، العذر بالجهل، وهذا الأصل أصل خطير. الخوارج كفروا جماهير المسلمين بإهمال هذا الأصل، وجماعة التكفير كفروا جماهير المسلمين بتضييع هذا الأصل، وهم الذين يردون على أهل السنة في هذا الأصل. العذر بالجهل في أصول التوحيد مذهب أهل السنة والجماعة، وهناك أحاديث كثيرة تدل على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد أصحابه ليجبي الصدقات، فتلاحى مع رجل في صدقته فضربه فشجع، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الرجل فشجه، فجاء قوم الرجل وقالوا القود يا رسول الله قصار، فقال لهم لكم كذا وكذا، قالوا لا، فزادهم لكم كذا وكذا، قالوا لا، فزادهم لكم كذا وكذا، قالوا نعم، قال رضيتم؟ قالوا رضينا، قال فإني سأخطب في أصحابي أنكم رضيتم، قالوا نعم، فخرج فخطب أصحابه ليهدئ من ثورتهم، وقال إن بني فلان أعطيتهم كذا وكذا فرضوا، أليس كذلك؟ قالوا لا، اتفقنا، وقلتم نعم، وقلت لكم إني خاطب في أصحابي أنكم موافقون، أأخطب؟ قالوا نعم، فكذبوه، قال أليس كذلك؟ قالوا لا، فهم بهم الصحابة، لأن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر محض، فأعطاهم ولا زال يعطيهم حتى رضوا، قال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال العلماء فها هو صلى الله عليه وسلم عذرهم لأنهم أعراب جفاه حديث عهد بإسلام، فعذرهم لذلك. وكذلك حديث الأعرابي الذي رواه أصحاب السنن عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من أعرابي وقال أنقذك ثمنه إذا رجعنا إلى المدينة، فجاء أعراج جاء مسلم فرأى الجمل فأعجبه فساوم الأعرابي عليه وزاد في الثوم على الثمن الذي قدره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، فجاء الأعرابي صاحب الجمل وقال إن فلانا يريد أن يشتري الجمل، فإذا كنت مشتريه فأعطيني ثمنه، قال يا أعرابي أولم أشتري الجمل منك؟ قال ما اشتريت مني شيئا، قال بلى يا أعرابي اشتريته منك، قال ما اشتريت مني شيئا، وطفق المسلمون يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلم شهيد يشهد أنني بعتك، والمسلمون يقولون له ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، ولا يزال الأعرابي يقول هلم شهيد يشهد أنني بعتك، حتى جاء خزيمة بن ثابت الأنصاري فقال أنا أشهد أنك بعته الجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما يا خزيمة؟ قال بتصديقك، فجعل شهادته بشهادة رجلين، ففعل الأعرابي كفر مجرد وتكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد، ومع ذلك عذره لأنه كان حديث عهد بإسلام. فهذا الحديث حديث الرجل الذي ذر نفسه أحد الأصول التي يحتج بها أهل السنة والجماعة على مخالفيهم من الخوارج والمعتزلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.